بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن العنصر الأول أو المعنى الأول من المعاني المرتبطة بالولاية، وهي علاقة الولاية بالنبوة وكون الولاية امتداد للنبوة، وأن النبوة الولاية لم تكن لها تلك المكانة لولا هدي النبوة. النبوة هي التي هدتنا ودلتنا على أعلام الولاية الذين يستمرون على نهجها والذين يحافظون على أصالة الدين. وقد ذكرنا ما ذكره ما استند إليه السيدة القائدة المسيرة القرآنية السيد عبد الملك والسيد حسين من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، والأحاديث الواردة في المصادر الأمة جميعا وكيفية فهمها على هذا الإطار. طبعا النبوة عندما رسول الله صلى الله عليه وآله عندما دلنا على الولاية وعندما ذكر كل تلك المناقب مثلا المرتبطة بالإمام علي، لم يكن ينطق عن الهوى أو عن المزاج أو عن العاطفة المجردة. الله تعالى يقول في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يعني ذكر الولاية في محلها، كما أن النبوة اختيرت على أساس علم الله سبحانه وتعالى بالرسول، كذلك الولاية. الله تعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك الله أعلم حيث يجعل ولايته. لهذه أمور مبنية على الأهلية وليس مبنية كما يذكر الذين يهتمون بذكر المناقب، وكأن رسول الله يوزع المديح هكذا من غير دلالة على معنى واقعي. ولذلك اختيار الإمام علي لهذا المنصب الولاية ليس بسبب قرابته رسوله. طبعا هذا جزء، قرابة رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وآله مكنته من أن يعيش معه ويتربى في بيته ويتخلق بأخلاقه ولا يقع في مستنقعات المجتمع الجاهلي، وبالتالي لا يكون له أي تأثير آخر. وبالتالي قرابته، حبه لرسول الله زيادة على حبه لكون رسول الله هو يحبه لكونه هو الذي رباه، وبالتالي اندمج الحب العاطفي مع الحب النبوي، وبالتالي صار تابعا تبعية مطلقة له، بخلاف طبعا بعض الصحابة الذين نعم لا نشك في حبهم لرسول الله، وكان لكن لهم بقي لهم ارتباط بقريش، بعضهم كان له علاقة شخصية بأبي سفيان وبغيره، وبالتالي تلك العلاقة صارت تؤثر في مواقفه. ولذلك وظف بعد ذلك معاوية مع كونه طليقا في الشام وأصبح أميرا على الشام، طبعا المنطقة الواسعة جدا، ثم حصل ما حصل. بخلاف الإمام علي عندما طلب منه أن يبقي معاوية رفض، قال: كيف أتخذه أن هذا الذي الطليق، هذا الذي حرف الإسلام، كيف أتخذه عضدا، كيف أستعين به في هذا الأمر؟ ولذلك هنا الفرق الكبير بين الأمرين. شخص عاش لم يعرف إلا النبي في حياته، سواء في حياته العاطفية الأسرية أو في حياته المرتبطة بهذا الأمر، ولذلك الله تعالى أعده إعدادا خاصا، مثل ما حصل لموسى عليه السلام عندما أرجعه إلى أمه لتكفيله، ثم بعد ذلك فذهب إلى مدين. فهذه كله إعداد خاص. هكذا كما أعد الله النبوة أعد الولاية، لأن لها دور في الحفاظ على مكتسبات النبوة، النبوة وثمار النبوة، حتى لا يتلاعب بها المتلاعبون. فلذلك الإمام علي يذكر هذا الأمر ويخاطب به الذين انحرفوا عنه، يقول: وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة، ليست قرابة فقط، القرابة القريبة جدا والمنزل الخصيص. يعني رسول الله، يعني عندما ننظر إلى ذلك الاقتران كأنه ابنه، يعني عاش معه. ولهذا عندما آخى بين المهاجرين والأنصار، رسول الله آخى مع كونهما إمام علي ورسول الله كلاهما مهاجران، ولكن آخى مع الإمام علي، يعني أخي. وطبعا حتى في هذه الأخوة أشار إليها في حديث المنزلة، وبالتالي يعني يبين كأن منزلة الإمام علي من رسول الله منزلة هارون من موسى، بل هي كذلك، إلا أنه لا نبي بعدي. قال: وضعني في حجره وأنا وليد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، يعني حتى هو في الصغير كان رسول الله يمضغ الطعام ثم يقدمه إلى فمه. رسول الله له هو كله بركة. قال: وما وجد لي كذبة في قولنا، لم أكذب قط، ولا خطلة في فعل أي تصرف خاطئ، وكنت أتبعه اتباع الفصيل، يعني حبه الشديد أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، يعني احتدي بأخلاقه بسلوكه، ويأمرني بالاقتداء به. وطبعا نحن نعرف في الواقع أنه عادة الناس مثلا شخص يكون خياط، ابنه كذلك يصير خياطا، أو هذه الوظيفة تتناقلها الأسرة وهكذا. طبعا هذا دليل هكذا بالنسبة لرسول الله، ولهذا المنبت الطيب أو الأسرة لها هذا التأثير، بالإضافة إلى التلمذة والدائمة. طبعا مع كون الإمام علي كان هكذا، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدفعه دائما في المواقف الصعبة، في النزالات مع عمر بن ود، في أول موقف لم يكن أن هذا الحب يجعله يقول احتاط، لا اذهبوا أنتم ودعوا الإمام علي، لا، كان في أي مشكلة صعبة أو في أي حرب شديدة أو مع أي بطل من أبطال المشركين كان أول من يواجه هو الإمام علي. وكذلك الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا الأمر من المنبت الطيب: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هنا مريم عليه السلام لأنها ستكون أما للمسيح عليه السلام، الله سبحانه وتعالى تقبلها وكفلها وأنبتها النبات الحسن. وهكذا مع أسرة رسول الله كما ذكرنا عن آمنة، عبد الله، عبد المطلب، أبي طالب، كل من أحاطوا برسول الله كانت لهم تلك العناية الخاصة. ولذلك فإن الإمام علي كان في علاقته مع رسول الله لا يختلف عن علاقة البنوة والأخوة، وهو ما يتيح له فرصا كبيرة من التربية والتعليم والتهذيب لا تتاح لغيره. ولهذا ورد في الأحاديث الكثيرة الإشارة إلى تلك المؤهلات التي تجعله أهلا للإمامة، والتي أشار إلى ما جامعها قول الله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فالله تعالى أخبر أن أهلية طالوت ويوسف لتلك المناصب لم تكن إلا بسبب العلم الذي كان لهما ولم يكن لغيرهما. كذلك الله تعالى يذكر أن آدم عليه السلام نال مرتبة الخلافة بعلمه، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. طبعا عندما نتأمل فقط في هذا الموضع، موضع العلم ودوره في الولاية أو في القيادة، فنجد أن الإمام علي متفق عليه، الأمة جميعا متفقة على أنه أعلم الصحابة وأنهم كانوا يرجعون إليه، وبالإضافة إلى الحديث التي تقرر ذلك. ولذلك الولاية تدل على هذا، على أنها محل لأنها لا توضع هكذا، ليست مناصب شريفية، بل هي مسؤوليات ترتبط بالكفاءة وبالأهلية وبالقدرات وبالإعداد الخاص لهذا الذي يصبح معلما من معالم الهداية أو منبعا من منابعها الصافية. طبعا بناء على هذا سنذكر نماذج من كلام قائدي المسيرة القرآنية حول أعلام الهداية أو من توفرت فيهم شروط الولاية، خاصة في المناسبات. طبعا الإمام علي، ومعادة الإمام علي عند ذكر يوم الولاية، الإمام الحسين عند عاشوراء وغيرها، والإمام زيد عند ذكرى استشهاده. فهذه كنماذج فقط، فإلا كل من كانوا أعلاما للهداية كلهم كانت فيهم أهلية. طبعا سنكتفي بذكر الإمام علي والإمام زيد، ونتكلم عن الإمام الحسين عند ذكر الحاكمية والدعوة إلى القسط. وقلنا الكلام عن أحدهم هو كلام عن الجميع، هذه مجرد نماذج، يعني حتى نبين أن الولاية مؤسسة عن علم وليست مؤسسة عن أهلية، وليس مؤسسة عن عواطف مجردة. طبعا بالإضافة إلى ما ذكرت، وبالتالي هذه الكلام عن أهلية الإمام هو تحقيق لكلام النبوة، بأن رسول الله في ذلك المحل أو في تلك المحال عندما يتكلم عن الولاية يتكلم عنها، هو يعبر عن الحقيقة الواقعية، وليس هكذا مجرد مديح جزافي لا قيمة، لا علاقة له بالواقع. فالإمام علي عندما نرجع إلى مصادر جميع العلماء، وخاصة بما فيها المدرسة السنية نفسها، نجدهم يتفقون على أن الإمام عليه هو أعلم الأمة. لو طبقوا هذا فقط عندما يقولون هو أعلم الأمة ثم بعد رسولها طبعا، ثم يقرأ يذكرون ما ورد في القرآن الكريم بأن الأعلم هو الذي الله تعالى اصطفى طالوت، اصطفى مثلا ذكر اصطفاء مثلا أو تولي يوسف عليه السلام أو موسى عليه السلام بسبب العلم آدم عليه السلام، لكفى يعني هذا وحده كافي. مثال بسيط على ذلك سعيد بن المسيب، وهذا من كبار التابعين والمعتبر جدا، هو من سلفي السلفية يعتبرونه من سلفهم الذين يوثق فيه، يقول ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب، هو الذي كان يقول هذا ويقولها عن جدارة، سلوني لأنه الله تعالى لأنه تعلم على يدي رسول الله ولديه العلم بالقرآن الكريم وذكر كل حديث في علمه بالقرآن الكريم. كذلك عن عبد الملك بن سليمان قال قلت لعطاء أكان في أصحاب محمد أعلم من علي؟ قال لا والله لا أعلمه، كل الصحابة كانوا يعني لا يساوون الشيء أمام الإمام علي. وقال مسروق شاممت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فوجدت علمهم انتهى إلى ستة، إلى عمر وعلي وعبد الله ومعاذ وأبي الدرداء وزيد، فشاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله الله بن مسعود. وهكذا شهد له بذلك كل من درس حياته مثل العقل. طبعا هؤلاء كلهم كانوا قريبين من حتى من المدرسة الأموية، ولكن مع ذلك شهدوا الإمام علي بذلك. حتى المعاصرين وربما الذين درسوا أو درسوا المصادر الحديثية ودرسوا التاريخ وغيرها، فالعقاد مثلا عقاد من كبار المطالعين للتراث قال مما يجوز لنا أن نسميه أساسا صالحا لموسوعة المعارف الإسلامية في جميع العصور، أو يجوز لنا أن نسميه موسوعة المعارف الإسلامية كلها في الصدر الأول من الإسلام، يقول هو الإمام علي، يقول هو موسوعة. وبالفعل يعني أحاديثه في كل المجالات يعني في كل الطروحات يعني، والآن أسست يعني موسوعة الإمام علي. وهناك كتاب أيضا ألفه بعض المسيحيين أيضا في كلمات الإمام علي، وأوتي الإمام علي ما يسمى بالحكمة، فكلماته قصيرة جدا ولا كثير من الكلمات قصيرة ولكن لها دلالتها. مثلا كلمات الإمام علي في الألوهية وفي التوحيد وفي التنزيه لو أن الأمة طبقتها واستفادت منها لما وقعت فيما وقعت فيه، مدارس معتزلة وشاعرة ماتريدية أهل الحديث، لما دخلت تجسيم الأمة مستحيلا يعني لو قرأوا حديث الإمام علي في التنزيه الله تعالى في التعريف بالله تعالى لما كانت هذه الأمور. هذا نموذج فقط، وهكذا في الأمور في غيرها من الأمور، في الأخلاق، في التزكية، لما احتاجت الأمة إلى مصادر خارجية بحيث أن تصبح التزكية أو علم السلوك أو علم التصوف مرتبط بجهات أجنبية ويختلف الناس في مصدره، هل هو مصدر مسيحي، هل هو مصدر يهودي، هل هو كذا، مع أن كلمات الإمام علي كانت وافية شافية، أدعيته يعني أخلاقه سلوكه كل هذه الأمور كانت فيها كل هذه الأمور. يقول كذلك العقاد ليس الإمام علي أول من كتب الرسائل وألقى العظات وأطال الخطب على المنابر في الأمة الإسلامية، ولكنه ولا ريب أول من عالج هذه الفنون، معالجة أديب حتى أسلوبه الأدبي أسلوب قوي جدا. يعني للأسف التيارات السلفية خصوصا تحارب كل ما روي عن الإمام علي وتعتبر نهج البلاغة أو كل ما روي عنه مدسوسا. لماذا؟ لأنها تريد لا تريد من أصحابه أن يروي عنه، كل من يروي عن الإمام علي أو يحب الإمام علي ويروي عنه يعتبرونه مشكوكا فيه. إذن من يريدون معاوية يروي عن الإمام علي، أو أصحاب معاوية هم الذين يروون عن الإمام علي، وطبعا هذا هو التناقض. يعني هم يريدون لأتباع بني أمية هم الذين يروون عن العترة الطاهرة، ولهذا لا نجد لهم أحاديث عن الإمام علي ولا الإمام الحسن ولا الإمام حسين ولا زيد ولا كل هؤلاء، لا نجد عندهم أي شيء يتعلق بالعترة الطاهرة، لأنهم يشككون كل شخص. حتى قال عن ابن حجر كل شخص يحب فقط الإمام علي ويفضله على الشيخين فقط، يحبه ويحبهم ولكن يفضله فقط عليهم، يقول هذا الشيعة، وكل شيعة عندهم مردود. وبالتالي يعني أصبح كل شخص فيه هذا الأمر يعني أصبح متهما ولا تروى، ولذلك حرموا من ذلك التراث الكبير. حتى يأتي مسيحي مثلا يهتم به، حتى نصيف اليازجي وإبراهيم اليازجي هؤلاء من الأدباء اللبنانيين الكبار كانوا يحفظون نهج البلاغة، هم أدباء كبار لماذا؟ لأن حتى في الأدب، حتى في اللغة، حتى في الثقافة القرآنية، اللغة القرآنية، الحكمة، كل هذه كلها من صفات الإمام علي، والتي أهلته، طبعا هذا جزء بسيط من صفاته التي أهلته لهذا المنصب، منصب الولاية. والحمد لله رب العالمين.